جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم ورفع الله قدرك وأعلى شأنك. يقول هذا السائل: فضيلة الشيخ، قد يضطر الإنسان أحيانا للكذب على أهله أو أن يكذب في وصية الميت لإزالة الضرر عن الورثة، فما حكم الكذب هنا؟ أما بالنسبة للكذب على الزوجة فالإسلام ورد بإباحته إذا طلبت من الزوج أمرا لا يستطيع تحقيقه ولا يقدر على ذلك، فيجوز له أو يباح له أن يكذب عليها في هذه الحال للمصلحة. كذلك لو كان الكذب لإصلاح ذات البين فإنه يجوز أيضا في هذه الحال، سواء كان على الزوجة إذا كان الكذب عليها يصلحها، أو على شخص أو بين شخصين متخاصمين فإنه يجوز أن يكذب عليهما للصلح لإصلاح ذات البين. كذلك يجوز الكذب في الحرب لتخذيل الكفار وتنشيط المؤمنين، الكذب يجوز في بعض الأحيان. لكن ما أشار إليه السائل من الكذب على الوصية لمصلحة الورثة لو بين لنا يعني الصورة تماما لكنا نستطيع الإجابة على هذا الأمر. لكن الوصية من حيث الجملة لا يجوز الكذب فيها، ولعل الأخ السائل يبين لنا الصورة التي يريدها. نعم. يقول هذا السائل: إنسان يعمل بحقول العنب الصالحة للخمر، ولكنه لا يعمل بالمصنع، يعمل بالحقول فقط، فهل حلال أم حرام؟ لا، هذا جائز، عمله جائز لأنه يعمل في أمر مباح، فالعنب أمره مباح، كونه مثلا يستخرج بعد ذلك ويجعل منه خمرا هذا لا يهمه وليس من شأنه، المهم أنك تعمل في أمر مباح، والعنب إدارته وتشغيله وتحصيله مباح. نعم. يقول هذا السائل: إنسان خرج من الحرم المكي إلى جدة قبل طواف الوداع، حينما رجع فيحرم، فهل يطوف ويسعى أم يحرم فقط؟ لا يلزم الإحرام إلا إذا أراد العمرة لا بأس. أما طواف الوداع فقد استقر عليه الدم بخروجه إلى جدة، وجب عليه الدم بخروجه إلى جدة ذبيحة الفقراء الحرم، لأن جدة تبعد عن مكة تقريبا 75 كيلو، فخروجه يعتبر خروجا عن الحرم، فاستقر عليه الدم. أما كونه يعود إلى مكة محرما هذا ليس كذلك إلا أن يريد عمرة أخرى جديدة. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول هذا السائل: هل الأموال التي تدفع للحكومة التي تسمى الضرائب زكاة أم لا؟ وكيف يوفق الإنسان بين الضرائب والزكاة؟ لا، هذه ليست زكاة، لأنك تخرجها بنية الضريبة لا تخرجها بنية الزكاة. ثم أيضا هذه الضرائب تدفع إلى غير مستحق الزكاة، لأن أهل الزكاة ثمانية أصناف سيأتي ذكرهم إن شاء الله تعالى، فإذا أخرجت إلى غير هذه الثمانية فإنها لا تصح ولا تقبل. فالضريبة ليست زكاة، الضريبة ليست زكاة. ثم أيضا حتى لو نواها من يخرجها وينويها زكاة فإنها تصرف في غير مصارفها، لا تصرف في مصارف الزكاة الشرعية، وهذا أمر آخر أيضا. نعم. يقول هذا السائل: بارك الله فيكم، هل لو أخرج الزكاة شخص، يعني هل نخرج الزكاة يعني شخصيا وذلك لعدم الثقة؟ نعم، الأفضل أن يتولى العبادة صاحبها، صاحب العبادة الأفضل. لكن لو أردت أن توكل في إخراج الزكاة فهذا أمر جائز لأنه أمر مالي ويجوز التوكيل في إخراجه، أما الأفضل فهو أن تتولاها بنفسك. نعم. جزاكم الله خيرا. هذا سائل يقول: فضيلة الشيخ، إني أحبك في الله، ما حكم مصافحة الكافر؟ نسأل الله عز وجل يا إخوة أن يجعل محبتنا جميعا خالصة لوجهه الكريم، لأن المحبة بين المسلمين عبادة يا إخوة، المحبة بين المسلمين والتواد والتراحم بين المسلمين هذا من الأمور التي يتقرب بها إلى الله عز وجل. أما مصافحة الكافر فإذا كان يصافحه مصافحة مثلا عمل لكونه معه في العمل ولا يحبه ولا يواده وإنما يعمل هذا يعني درءا للمفسدة أو درءا للفتن إذا كان ترتب على ذلك فتن فهذا جائز لا بأس، لكن بشرط، بشرط أن لا تكون موالاة ولا نصرة بينك وبين الكافر، يعني تؤدي هذا العمل وهو المصافحة تؤديه من باب درء المفسدة أو من باب يعني المصالح الدنيوية فقط. نعم. يقول هذا السائل: لدي دراكتور يعني محراث زراعي سبق وأخرجت مبلغ زكاته عندما اشتريته، ولكن في كل عام أقدم بالعمل به في الزراعة، فهل أخرج عنه الزكاة كل عام؟ المحراث ليس فيه زكاة، المحراث والذي والدواب التي يستخرج عليها الماء، لأنه كانوا قديما يستخرجون على الدواب، الدواب والمحراث والمكاين والمعدات، هذه ليس فيها زكاة، الزكاة في الخارج من الأرض فقط الحبوب والثمار. نعم. جزاكم الله خير. يقول: في بلادي يطلب الحاكم بتوريد الزكاة لديوان الزكاة، لدي أقارب يحتاجون لهذا الزكاة، فهل أسلمها للحاكم أم أعطيها لأقاربي؟ لا، الأفضل أن تعطيها لأقاربك، الأفضل أن تسلمها لأقاربك، لأن الصدقة على الأقارب صدقة وصلة رحم، فهذا أجر عظيم وصدقة أيضا، فهذا هو الأولى والأقرب أن تعطيها أقاربك. نعم. يقول: جزاكم الله خيرا فضيلة شيخ، إنا نحبك في الله. السؤال: ما حكم السبحة؟ هل يسبح بها؟ السبحة يا إخوة إذا كان المقصود منها أنك تسبح بها عبادة، فهذا الأمر النبي صلى الله عليه وسلم أرشد إلى ما هو أفضل منه، وهو التسبيح بالأنامل. النبي صلى الله عليه وسلم أرشد إلى التسبيح بالأنامل، لأن كل سلامة من الإنسان عليه صدقة، فيسبح بالأنامل، وأرشد إلى ذلك عليه الصلاة والسلام. أما إذا كنت تتخذها لعبة، تتخذ السبحة لعبة وتلهي بها لا بأس، لأن هذا الأمر خارج عن التعبد، أما التعبد فالأحسن والأفضل والأولى أنك تسبح بالأنامل. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول هذا السائل: فضيلة الشيخ، أنا كبير أولاد أبي ومال والدي عندي وأنا أقوم على صرفه على البيت، هل يجوز أن أخذ من هذا المال لنفسي؟ لا، ليس لك أن تأخذ من هذا المال لنفسك إلا إذا كنت في حاجة وأذن لك الوالد، إذا أذن لك الوالد إذا كان حيا وأذن لك فلا بأس أن تأخذ يعني مقابل عملك أو مقابل حاجتك إذا أذن لك الوالد، أما إذا لم يأذن لك الوالد أو لم تكن محتاجا فإنك لا تأخذ من هذا المال شيئا لنفسك، لأنه مال مشترك، أولا أنه إذا كان الوالد حي فهو خاص بالوالد، وليس له أن يفضل بعض أولاده على بعض إلا لحاجة ماسة، وأما إذا كان الوالد متوفي ميت فالمال مال الورثة، ليس لك أن تأخذ منه شيء إلا بإذنهم. نعم. نعم. جزاكم الله خيرا. هذا السؤال يقول: ما المقصود بقوله تعالى: وإن منكم إلا واردها؟ المقصود يعني من جميع بني الإنسان، لأن الله عز وجل يقول: وإن منكم، وإن منكم هذا جمع، وإن منكم إلا واردها، وارد ماذا؟ النار. جميع بني الإنسان، جميع البشرية يمرون على الصراط المستقيم، والصراط المستقيم منصوب على متن جهنم، وهو أحد من السيف وأدق من الشعر، يمرون عليه كل على حسب عمله، كل على حسب عمله، فمنهم من يمر عليه كالريح المرسلة، ومنهم من يمر عليه كأسرع الجواد، ومنهم من يمر عليه يحبو حبوا وتختطفه الكلاليب المنصوبة على جنبتي الصراط، فالناس يمرون على هذا الصراط، وهو المراد هنا، المراد هنا: وإن منكم إلا واردها، يعني مار على الصراط. قال أحد السلف: بكى أحد السلف حينما قرأ هذه الآية فقيل ما يبكيك؟ قال أخبرنا أن واردوها ولم نخبر أن صادرون عنها، وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا، لاحظوا هنا، ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. لا إله إلا الله. نسأل الله عز وجل إخوة أن ينجينا وإياكم من نار جهنم، وأن يحفظنا وإياكم من حرها، وأن يبعد ويباعد وجوهنا ووجوهكم عنها، إنه جواد كريم. نعم. يقول هذا السائل: ما المقصود بالأعراف؟ ومن هم أصحاب الأعراف؟ الأعراف على ما ذكر بعض أهل العلم وأذكره الآن، يعني وأنا بعيد عهد بهذا الأمر، الأعراف رجال بين الجنة والنار، وقال أصحاب الأعراف. أصحاب على كل حال لا نستطيع أن نحكم عليها الآن، نراجعها إن شاء الله، تراجع في المستقبل إن شاء الله، تراجع إن شاء الله. نعم. يقول هذا السائل: كيف تكون الجنة أقرب لأحدنا من شراك نعله، وكيف تكون النار كذلك؟ الجنة أقرب إلى أحدنا من شراك نعله، لأنك لا تدري متى يكون الموت، وهذا المراد به يعني المقصود به الخاتمة، يعني المقصود به أن العبرة بالخواتيم، والموت لا يدري الإنسان متى يأتيه، قد يفجأه فجأة، قد يأتيه فجأة، وتكون الخاتمة والعياذ بالله السيئة، فتكون النار إليه أقرب من شراك نعله، وقد يفجأه الموت وتكون خاتمته حسنة، فتكون الجنة إليه أقرب من شراك نعله. فالعبرة هنا يا إخوة بالخواتيم، بالخواتيم. نعم. جزاكم الله خيرا. هذا سائل يقول: ما هي المنجيات من عذاب القبر؟ وهل قراءة سورة الملك، سورة الملك دبر كل صلاة منها؟ وجزاكم الله. المنجيات إن شاء الله أيضا تراجع، نراجعها إن شاء الله، لأن فيها كلام لأهل العلم، منهم من قال هي يعني، منهم من قال بعض الأدعية المشروعة المأثورة بالأدلة الصحيحة، ومنهم من قال بعض سور القرآن، فهذه تراجع إن شاء الله. نعم. يقول هذا السائل: جرت العادة عندنا أنه عندما يرجع الحاج إلى بلده يطلب منه الزائرون الزائرون له الدعاء برفع الأيدي، فما الحكم؟ هذه إذا كانوا يتخذونها عادة يا إخوة، والغالب أنهم يتخذونها عادة، فهذه ليست من العبادة في شيء، لا تفعل، لأن هذه من العادات التي قد تتخذ عبادة في المستقبل، يتخذها الجهال عبادة، والعبادة بهذا الشكل بهذه الكيفية لم يرد دليل من كتاب الله ولا من سنة رسوله على جوازها، فتترك. فإذا كان يعني من يفعل هذا الفعل يعتقد أنه عبادة، فهذا لا يصح، لأن العبادة لا تثبت إلا بالدليل، ولا نعلم دليلا يدل على ذلك. وإن كانوا يعني يعملون على أنها عادة، فهذه أيضا تترك حتى لا تتخذ في المستقبل يتخذها الجهال عبادة، ويكون الإثم على من سنها، لأن من سن سنة سيئة فعليه إثمها وإثم من عمل بها إلى يوم القيامة. نعم. يقول هذا السائل: يكثر في بلدنا المشعوذون والسحرة، وأنا أقوم بقراءة الرقية الشرعية على منهج السلف الصالح على المصابين، مما أدى إلى تآمر المشعوذين علي والمعنون بالسكن في المسجد أثناء صلاة المغرب، وحفظني الله تعالى وهددوني بالقتل أكثر من مرة، فماذا تنصحني يا شيخ؟ الذي ينصحك يا أخي الكريم أنك تحافظ على الأوراد الصباحية والمسائية وعند النوم أيضا، وهي موجودة في كتاب الله وفي سنة رسوله عليه الصلاة والسلام، حافظ عليها صباحا ومساء وعند النوم، ولن يضرك شيء إن شاء الله تعالى، لن يضرك شيء من هذا الأمر. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لعبد الله بن عباس: واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك، واعلم أن الناس لو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، ولو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك. فالإنسان لا يضره إلا ما كتبه الله عز وجل. ولهذا يقول الله عز وجل: ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك، لأن الجزاء من جنس العمل. لكن هذا لا يمنع أن المؤمن يتخذ الأوراد والأحراز والأدعية المأثورة التي وردت في شريعتنا، حتى هؤلاء السحرة الله عز وجل يرد كيدهم في نحورهم. نسأل الله عز وجل أن يرد كيدهم في نحورهم. نعم. لعلنا نختم بهذا السؤال. يقول هذا سائل: ما صحة حديث من أخاف أهل هذا، يعني أحد الصحابة من الأنصار، أخاف ما بين هاتين، وما المقصود به؟ لا أعلم عن صحة الحديث في وقته الحاضر إن شاء الله الآن، لكن لعلنا أيضا نراجعه في المستقبل إن شاء الله. لكن الحديث ما مر علينا بهذه الصيغة ولا بهذا اللفظ، ولا يمنع إن شاء الله من مراجعته. نسأل الله عز وجل أن يحفظنا وإياكم من كل سوء ومكروه، وفق الله الجميع إلى ما يحب.